بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 26 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في ابتداء حكمة جديدة: أنوار أذن لها في الوصول، وأنوار أذن لها في الدخول. ربما وردت عليك الأنوار فوجدت القلب محشوا بصور الآثار، فارتحلت من حيث نزلت. الواقع أنها هذا الكلام الذي قرأته هما حكمتان وليستا حكمة واحدة، ولكني فيما فعلت من الشرح الذي كتبته دمجت هاتين الحكمتين معا في حكمة واحدة. والسبب أن المعنى لا يتكامل إلا بهما معا. فالفقرة الأولى وهي قوله رحمه الله: أنوار أذن لها في الوصول وأنوار أذن لها في الدخول، مقدمة. الإنسان لا يستبين لهذا الكلام معنى متكامل، ثم إن المعنى يستبين ويتجلى عندما قال بعد ذلك: ربما وردت عليك الأنوار فوجدت القلب محشوا بصور الآثار، يعني بمحبة الأغيار، فارتحلت من حيث نزلت. في مثل هذه الحالة الأنوار يؤذن لها بالوصول، ولكن لا يؤذن لها بالدخول، لأن القلب مشغول بغير الله عز وجل. وهكذا فالمعنى يتضح ويتجلى من خلال هاتين الحكمتين. لذلك وجدت من المصلحة عند الشرح أن ندمج هاتين الحكمتين معا ونشرحهما معا ليستبين المعنى. إذن ماذا يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى؟ أنوار أذن لها في الوصول إلى القلب، وأنوار أذن لها في الدخول، في التغلغل إلى داخل القلب. ثم قال: ربما وردت عليك الأنوار فوجدت القلب محشوا بصور الآثار، فارتحلت، أي الأنوار، من حيث نزلت، أي في مثل هذه الحالة لا يؤذن لهذه الأنوار بالدخول. هذا هو المعنى المجمل، بل لعله الغامض، من كلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. فلنبدأ بالشرح والبيان. الأنوار كما هو معروف جمع نور، وخير تعريف للنور أن نقول إنه الأداة التي بها تدرك الحقائق. الأداة التي بها تدرك الحقائق هي النور، وهذه الحقائق تنقسم بدورها إلى قسمين: حقائق مادية محسوسة مرئية، وحقائق معنوية. فالحقائق المادية كهذه الأشياء العوالم التي نراها بأعيننا، هذه المخلوقات المكونات التي نراها بأعيننا، الأداة التي يجعلنا ندركها إنما هي النور، وهو هنا النور الذي ينبثق من هاتين العينين اللتين متعنا الله سبحانه وتعالى بهما. نعم، بهذا النور ندرك هذه الحقائق المادية المرئية، ولكن بشرط أن يكون مع هذا النور، نور العينين، نور متكافئ منسجم متناغم مع نور العينين، كنور الشمس، كنور هذه المصابيح، كأنوار هذه المصابيح، ومن ثم تستطيع العين أن تدرك هذه الحقائق، تدرك بالنور الذي ينبثق من هاتين العينين بخلق الله وإبداعه، ولكن لا بد من النور المتكافئ الذي يعتمد نور العين عليه، وهو نور الشمس، نور هذه المصابيح. ذلك لأن الإنسان لو فتح عينيه وحملق بهما يمينا وشمالا لكن وسط ظلام دامس يرى شيئا؟ لا يرى، رغم أن النور موجود، لكن لم يوجد النور المتكافئ الخارجي، النور الداخلي موجود إلا أن النور الخارجي لم يوجد. النوع الثاني، الحقائق المعنوية، معرفة الله عز وجل، إدراكنا للنهاية والمآل الذي ينتهي إليه الإنسان، إدراكنا للعلوم والمعارف التي يطمح الإنسان إلى معرفتها، هي الأخرى، تتم بنور داخلي. ما هو؟ هو ذلك النور المنبثق من الروح والمنعكس إلى الدماغ. فنحن عندما ندرك هذه الحقائق المعنوية التي لا ترى، مثل معرفة الله، مثل معرفة الإنسان للنهاية التي سيؤول إليها، مثل معرفة الإنسان للعلوم المختلفة التي يحشوها بذهنه، كيف يتم إدراكها له؟ بنور، لكن النور هنا نور آخر، نور ينعكس من الروح المبثوثة في كيان الإنسان ثم يعلو إلى الدماغ، إلى حجيرات الدماغ، فتتكون من هذا النور المتجه من الروح إلى الدماغ تتكون المعرفة. لكن هنا أيضا لا بد من نور خارجي تماما كنور العين، كما أن العين لا تستطيع أن تدرك الحقائق المرئية إلا بنور خارجي مكافئ كنور الشمس مثلا، كذلك أنت لا تستطيع أن تدرك الحقائق العلمية بالنور المنبثق من الروح إلى الدماغ إلا بنور آخر متكافئ، نور خارجي. ما هو هذا النور الخارجي؟ هو النور المتمثل في تجليات الرحمات الإلهية على القلب، في تجليات اللطف الإلهي، في الإكرام الرباني، في الإلهام الذي يتوجه به إليك مولاك سبحانه وتعالى. فإذا لم يتجلى الله سبحانه وتعالى عليك بنفحاته وبألطافه العلوية وبإلهامه، فإن مجرد الروح الداخلي متمثلة في النور المنبثق من الروح والمنعكس إلى حجيرات الدماغ لا يكفي. رب رجل يتأمل في الحقائق والعلوم ويفكر فيها جليا دون أن يصل إلى عمقها. لماذا؟ لأنه تمتع بالنور الداخلي الذي يتمتع به كل إنسان، مؤمن، ملحد، فاسق، فاجر، لكن لم يتمتع بالنور الخارجي، أي النور المتجه من الله عز وجل إليه ألطافا، تجليا، إلهاما. أنا عندما تنقطع عني تجليات رب العالمين، حفاوته، إلهامه، ألطافه، أصبح إنسانا غبيا رغم وجود النور الداخلي الذي يجعلني أدرك الحقائق، لكن معرفتي تبقى ناقصة جدا. هذه الحقيقة أصبحت واضحة، أعيد، هذا مهم جدا أن نعرفه. النور هو الأداة التي بها ندرك الحقائق، والحقائق قسمان: حقائق مادية تراها الأبصار، النور الذي به ندرك هذه الحقائق المادية ما هو؟ نور العينين. لكن لا يكفي هذا النور، لا بد من هذا الذي يسميه العلماء النور المتكافئ الخارجي الذي يعين نور العين. ما هو؟ نور الشمس، نور المصابيح، أي نور. نعم، لأن العين إذا كانت تحملق في الظلام لا ترى شيئا. الحقائق المعنوية هي الأخرى، لا بد لإدراكها من نورين: نور داخلي يتمتع به كل الناس، ملاحدة والمؤمنون وكل الناس. ما هو؟ هو هذا النور المنبثق من الروح الهابطة من الملأ الأعلى، نور ينبثق من الروح ويتجه إلى حجيرات الدماغ فيتم الإدراك به. ولكن لابد هنا أيضا من نور آخر متكافئ كنور الشمس بالنسبة للعين. ما هو؟ تجليات رب العالمين، ألطاف رب العالمين، إلهام رب العالمين، حفاوة رب العالمين سبحانه. تجلي الباري على هذا القلب هو النور الخارجي المكافئ. وأنا أحب أن أذكركم بأن شرحنا حقيقة النور ومعناه وأنواعه والفرق بين النور والضياء عندما شرحنا الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله: نعم، الكون كله ظلمة وإنما أناره وجود الحق فيه. فمن شاء أن يتناول هذا الموضوع بتفصيل واسع فليرجع إلى الكلام الذي ذكرناه آنذاك في شرح تلك الحكمة. وقبل أن نتجاوز هذه النقطة التي أعتقد أنها أصبحت واضحة، أحب أن أركز على شيء علميا يتيه عنه المغفلون من الملاحدة ومن نحى نحوهم. هنالك من يقولون الفكر أو الإدراك ينبثق من الدماغ، الماديون الذين لا يرون إلا ما تريهم أعينهم، يعني أرنبة أنوفهم، لا يرون من الأشياء إلا ما هو قريب من أعينهم كأرنبة الأنف من العين. يقولون الإدراك يتم بواسطة مادة، ما هي؟ الدماغ. ويقولون الدماغ، نعم، مادة عالية التنظيم، منها ينبثق الإدراك، يعني ما في شيء ثاني. هذا كلام مغفلين، كلام ناس أحوج ما يكونون إلى قبس من ضياء العلم قبل الدين. نعم. بماذا يستدلون على هذا؟ يستدلون على هذا بأن الإنسان إذا أدركه خلل في دماغه لابد أن يدركه خلل في إدراكه أيضا. إذن هذا يعني أن الإدراك إنما ينبثق من المادة التي هي الدماغ. هذا الدليل دليل مضحك. نقول كذلك عندما نضع شاشة ها هنا أمامنا ونضع في المقابل جهاز إرسال، نرسل من خلال هذا الجهاز صور معينة على هذه الشاشة، ننظر فنجد الصور تتألق بوضوح. فإذا نعم تلاعبنا بهذه الشاشة، تلاعبنا بها وغيرنا من نظامها، سنجد أن الصور أيضا قد أصابها شيء من الغبش. فيأتي المغفلون ويقولون ها إذن الصور تنبثق من الشاشة. تلاعبك بالشاشة يعطي بالصور صحيح، لكن هذا لا يعني أن الشاشة هي جهاز الإرسال. كذلك الدماغ مثل هذه الشاشة جهاز استقبال، والإرسال إنما يأتي من أين؟ من الروح. الروح تسري أشعتها إلى الخلايا فيتحقق الشعور، وتسري أشعتها إلى حجيرات الدماغ فيتحقق الإدراك، وتسري أشعتها إلى العضلة القلبية فيتحقق الوجدان والعواطف. وجهاز الإرسال في هذه الحالات كلها ما هو؟ الروح. والروح آتية من الملأ الأعلى من عند الله سبحانه وتعالى. الآن عرفنا إجمالا الجزء الأول من هذه الحكمة، أنوار أذن لها في الوصول وأنوار أذن لها في الدخول. عرفنا إجمالا المقدمة التي لا بد منها لشرح هذا الكلام. حديث ابن عطاء الله ليس عن النور الداخلي الذي يتمتع به المؤمنون والملاحدة سواء بسواء، ليس عن هذا. المؤمن المسلم الكافر الجاحد الملحد يتمتع بنور في بصره لإدراك الحقائق المرئية، ويتمتع بإدراك بنور معنوي ينبثق من روحه لإدراك الحقائق المعنوية. لكن كلام ابن عطاء الله عن النور الخارجي فيما يتعلق بإدراك الحقائق المعنوية، هذا النور الخارجي المتمثل في ماذا؟ في تجليات مولانا وخالقنا عز وجل، المتمثل في النفحات العلوية، المتمثل في الإلهام الساري إلى الإنسان من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. كل إنسان يرسل الله سبحانه وتعالى له هذا النور، أي كل إنسان معرض للنفحات الربانية، كل إنسان معرض للألطاف الإلهية المتجلية على قلبه، كل العاصي والطائع والكل، كل إنسان معرض للإلهامات العلوية التي تأتيه من عند الله. إذن هذه الأنوار أذن لها من قبل الله عز وجل بالوصول إلى كل إنسان، كل إنسان حتى ولو كان ملحد. هذه الأنوار تأتي وتصل إلى مدخل القلب، فإما أن تتغلغل وتدخل، وإما أن تصطدم وترجع. متى تدخل هذه الأنوار؟ الأنوار المتمثلة في ماذا؟ في تجليات رب العالمين علينا مثلا الآن. الأنوار المتمثلة في حفاوة رب العالمين، ألطاف رب العالمين، إلهامات رب العالمين، بالمعنى المتمثل في قول الله: واتقوا الله ويعلمكم الله. متى تدخل هذه الأنوار إلى حنايا القلب؟ عندما يكون القلب فارغا من محبة السوى الأغيار المتمثلة في الشهوات والأهواء، أو المتمثلة في الأحقاب في الضغائن، أو المتمثلة في الأفكار الدنيوية المختلفة التي تحجب الإنسان عن مولاه وخالقه. عندما يكون هذا القلب نظيفا خاليا من هذا العكر كله، هذا القلب لا يحتضن حب الشهوات والأهواء المختلفة الكثير، هذا القلب لا ينطوي على غل، على حقد، على ضغينة، هذا القلب لا ينطوي على أي شيء يشغله عن مولاه وخالقه في هذه الحالة. هذه الأنوار الهابطة من الملأ الأعلى رأسا تصل وتتغلغل وتدخل، ويتحقق من ذلك العلم الحقيقي، ويتحقق من ذلك الإدراك الذي يتجاوز حدود العقل والفكر. وأما إذا وصلت هذه الأنوار إلى القلب ونظرنا، وإذا بهذا القلب قد عششت فيه الرغائب، الرعونات، الشهوات المختلفة، أصبح هذا القلب عشا يحب التجارة والزراعة والصناعة والأموال المختلفة، أصبح عشا للشهوات الدنيئة المختلفة التي لا داعي إلى ذكر أنواعها، أصبح هذا القلب عشا للضغائن والحسد والأحقاد كالظواهر التي تعرفونها. صاحب هذا القلب يشعر بالحقد، يشعر بالضغينة، يشعر بالحسد تجاه الزيد من الناس، رأى أنه ينافسه في الشهرة، رأى أنه ينافسه في السمعة والمكان، رأى أنه ينافسه في تعلق الناس به، فشغل ليله ونهاره شغل بهؤلاء الذين كان يحب أن ينافسهم وأن يتغلب عليهم، وإذا بهم هم الذين تغلبوا عليه. ولذلك في ليله يفكر في هذا وفي نهاره يفكر في هذا. الخلاصة أن هذا القلب أصبح عشا لهذه الشواغل كلها. تصل هذه الأنوار إلى مدخل هذا القلب، وإذا هو عش لهذا الذي ذكرته لكم، ليس في القلب مكان لهذه التجليات الإلهية. ومن ثم ما مصير هذه الأنوار العلوية؟ أن ترتد عن هذا القلب. وهذا ما يعنيه رحمه الله تعالى بقوله: ربما وردت عليك الأنوار فوجدت القلب محشوا بصور الآثار، فارتحلت من حيث نزلت. هذا الكلام أظن أن كل منا يدركه، وإن كنا مع الأسف غافلين عنه. وهذه مصيبة المصائب، أن تكون هنالك حقيقة كلنا ندركها لو تأملنا فيها، لكننا تائهون عنها في الوقت ذاته.

النور الداخلي موجود المتمثل في الروح التي تجاوب نورها مع هذا الكلام وانعكس النور إلى الدماغ فامتص ما قد سبق. هذا موجود، كلاهما متأثر بهذا، لكن النور الخارجي هو المهم، نور تجليات رب العالمين المائد للكل. التجليات الإلهية لا تعجب عن فريق وتصل إلى فريق، بل هي ممتدة للكل. نعم، جاءت هذه الأنوار العلوية ألطاف رب العالمين رقة تأثرا، ومن ثم نقلهم هذا الكلام من حال إلى حال. الفئة الأخرى دخلت بقلوب مثقلة بهذه المشاعر التي حدثتكم عنها، داخل وفكروا عن المشروع التجاري الذي يشغل باله، فكره مشغول بالطموح الدنيوي الذي خطط له، يريد أن تكون مزرعته خيرا من مزرعة فلان، وهو لا يدري كيف يحصل على هذه المزرعة ومن أين يأتي بثمنها. طيب، يريد أن تكون شهرته فوق شهرة فلان من الناس، جاء للتو من مكان، رأى أن زيدا من الناس قد احتفل به الناس أكثر منه، واهتم به الناس أكثر من اهتمامهم به، فاتقدت نيران الألم بين جوانحه، واهتاجت مشاعر الضغينة والحسد في نفسه. كيف؟ هل أنا أقل من هذا الإنسان؟ كيف تتجه الأنظار كلهم إليه من دوني؟ دخل وهو يفكر بهذا الأمر، دخل وقلبه ملتاع بهذه المشاعر. لاحظوا كيف القلب مثقل بهذا كله، الأنوار موجودة، تجليات رب العالمين موجودة، لكن هذه التجليات جاءت إلى أصحاب هذه القلوب، اصطدمت بها وعادت، ومن ثم سمعوا هؤلاء أيضا ما سمعه الآخرون من كلام الله ومن الشرح الذي سمعوه لكلام الله عز وجل، فلم تتأثر بذلك نفوسهم ولا رقت له قلوبهم ولا دخلهم من ذلك شيء من الخشية ولا الخشوع أبدا. هذه حالة معروفة أم لا؟ ما تحليلها؟ هذا الذي يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، هذا هو التحليل. أنا أعلم أن في الإخوة ربما من يقول من أين جاء ابن عطاء الله بهذا الكلام؟ هل هنالك دليل على هذا من كلام الله، من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني شيء جديد نسمعه، أنوار أذن لها في الوصول وأنوار أذن لها في الدخول، ربما وردت عليك الأنوار فوجدت القلب محشوا بصور الآثار فارتعلت من حيث نزلت. نعم، من أين جاء بهذا الكلام؟ نعم، جاء ابن عطاء الله بهذا الكلام كغيره من العلماء من كتاب الله. كلنا نقرأ قول الله عز وجل، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا كلام الله عز وجل. قد يقول قائل ما فهمت، ما علاقة هذا الكلام بهذا الذي يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى؟ انظروا إلى ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم في شرحه لهذه الآية. سئل النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الطبري مرسلا وفيما رواه الحاكم والبيهقي مرفوعا ومتصلا، نعم، سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم عن المراد بشرح الصدر، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: نور يقذف به في القلب، نور يتجه به إلى القلب كما يقول ابن عطاء. قال: هل لذلك من أمارة؟ قال: نعم، التجافي عن دار الغرور، التجافي عن دار الغرور، والتوجه إلى دار الخلود، نعم، والاستعداد للموت قبل الفوت، هذه علامة دخول هذه الأنوار الخلود. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل إذن المصطفى صلى الله عليه وسلم عن شرح الصدر، كيف يشرح الله الصدر؟ قال: نور يقذف به في القلب. من الذي يقذف هذا النور في القلب؟ من؟ الله عز وجل. طيب، الشرط الذي لا بد منه لدخول هذا النور القلب أن يكون القلب فارغ، وعاء مملوء، كيف بدك دخل في شيء؟ مستحيل. نعم، لابد أن يكون القلب فارغا. نعم، فإذا كان فارغا تسرب هذا النور إلى داخل القلب، فكان ممن قال الله عنهم: يشرح صدره للإسلام. وإذا كان هذا القلب مليئا مسدودا بما قد ذكرنا، قد عششت فيه هذه الرغائب والرعونات والشهوات، يرتد عنه هذا النور، فيكون ممن قال الله عز وجل عنه: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا كلام رسول الله، نور يقذف به سوقا. سؤال: هل ذلك أمارة تعرف به في علامة يعني؟ قال: نعم، التجافي عن دار الغرور. كيف أتجافى أيها الإخوة عن دار الغرور؟ دار الغرور يعني الدنيا، كيف أتجافى؟ يعني لا أشغل نفسي بشهواتها، لا أذهب نفسي حسرات على ما فاتني من خيراتها، لا أشغل ليلي ونهاري بما فاتني من تجاراتها، من أموالها، من الشهوات، من الرعونات، من الرغائب، من الغرائز الشهوانية المختلفة، لا أشغل، لا أشغل نفسي بمشاعر الضغينة، الحسد، العقل. لماذا؟ ما الموجب أن يعتصر قلبي الأسى والكمد والضغينة لأن فلانا قد سبقني إلى حظوة، لأن فلانا من النار قد سبقني إلى شهرة، نعم، لأن فلانا من التجار فاز بالمشروع الذي كنت أخطط له ولم يتحقق ذلك لي؟ ما قيمة الدنيا كلها؟ الدنيا كلها دار غرور لا تساوي كما قال رسول الله جناح بعوضة. فأتجافى عن دار الغرور يعني أفرغ قلبي من ذلك، فإذا فرغت قلبي من ذلك هذا النور يدخل، نورا يقذف في القلب يدخل في القلب لأنه متهيئ. نعم، التجافي عن دار الغرور، نعم، والإقبال إلى دار الخلود، نعم، والاستعداد للموت قبل الفوت. أنا أستعد لما أنا مقبل إليه، لماذا أشغل نفسي بالاستراحات اللي في جانب الطريق؟ أنا ماشي، أنا راكب، كما يقول حبيبنا المصطفى: إنما أنا كراكب قال تحت شجرة، يعني نام نوم القيلولي تحت شجرة ثم مضى. أنا شو بدي بها الشجرة؟ أقعد بقى أتغزل فيها وأفكر فيها وأنسى طريقي وأنسى برنامجي كلياته من أجل الاستراحة التي وقفت عندها من أجل أن أجدد نشاطي فقط، لا من أجل أي شيء آخر. فالإنسان هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فرغ قلبه من شواغل الدنيا الفانية المختلفة المادية والمعنوية واتجه بقلبه إلى ما هو مقبل إليه الموت، اتجه إلى الموت واستعد له واستعد لما وراءه، القلب هنا كيف أصبح فارغ نظيف متهيئ. فإذا جاءت تجليات الله، إذا أقبلت عليك ألطاف رب العالمين متجهة إلى قلبك، شو بيصير فيك؟ النشوة التي تعترض إنسان في هذه الحالة، الطرب الذي يطوف بالإنسان في هذه الحالة، اللذة التي تنتاب الفؤاد في هذه الحالة، لا يمكن للبيان أن يوصفها. رب تجلياته دخلت في سويداء قلبك. نعم، كل الدنيا ما عاد لقيمة أمامك، كل الدنيا ما عاد أنا وجود أمامك بشكل من الأشكال. تجد نفسك قد دخلت فيما يسميه الربانيون وحدة الشهود، من الوجود وحدة الشهود، أي تذوب تذوب تذوب الدنيا كلها بكل ما فيها، كل خيراتها، كل شيء كل شيء كل شيء فيها، ما في شيء أمام ضرام التجليات الإلهية، أمام النور الذي يخذف في القلب. فأنت في هذه الحالة كنت ممن قال الله عنه: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. بهذا النور يتم الشرح. قد يقول قائل: بس رب العالمين يعني ما ربط المسألة بأن يكون القلب عشا للرغائب والشهوات والأهواء، وإنما قال: من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. يعني كأن الآية تشعر بأن رب العالمين جعل أناسا للهداية ليس إلا، وجعل أناسا للإضلال ليس إلا، والمسألة مسألة إرادة وبس، إرادة رب العالمين. قد يقول قائل هذا الكلام وقد يفهم، نقول نعم، الله عز وجل إذا أراد للعبد الهداية شرح صدره للإسلام، وإن أراد له الضلال جعل صدره ضيقا حرجا كما قال. لكن ما كانت إرادة رب العالمين في يوم ما إرادة اعتباطية أو إرادة عشوائية، الباري إرادته كاملة دائما ليست ناقصة، لكن الله ألزم ذاته العلية بنظام ولا ملزم له، لا ملزم له. ما هو؟ قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم والذين، ثم قال الباري عز وجل: وما يضل به إلا الفاسقين. وتحدث في آيات كثيرة عن المستكبر، وقرر البيان الإلهي أن الله سبحانه وتعالى لن يدخل نور الهداية في قلب مستكبر. نعم، تصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. ففي مبدأ أو قل في دستور على أساسه يتجلى الله عز وجل بالهداية لبعض عباده، ويتجلى بالإضلال لبعض عباده. ما هو هذا الدستور؟ هذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله، والذي بينه لنا كتاب الله سبحانه وتعالى. كل من فرغ قلبه من الرعونات، من الاستكبار، من العصبية، من البغائن، من الحسد، من الحقد، من هذه المشاعر، فالباري سبحانه وتعالى قضى بأن يجذبه إلى ساحة الهداية والتوفيق، وأشعة النور الرباني تسري إلى قلبه. وكل من جعل قلبه وقفا لهذه الرغائب ولهذه الرعونات التي تحدثنا عنها، وظل على هذا المنوال، لم تنفعه نصيحة الناصحين ولا تذكرة المذكرين، فالباري سبحانه وتعالى قضى بأن يقصي هؤلاء الناس عن نور الهداية والتوفيق. إذن إرادة رب العالمين فعلا كاملة، لكن هذه الإرادة ليست اعتباطية. وكثيرا ما يقول الباري، يعني الناس يستشكلون، نعم، حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يقول: طيب إذن لكان المسألة حكم رباني، إنه جعل أناسا من عباده للنار مهما صنعوا لا فائدة من عملهم، وجعل أناسا من عباده للهداية مهما ارتكبوا من المعاصي لا خوف عليهم. هذا الكلام على ظاهره خطأ، والأمر ليس كذلك. ربنا سبحانه وتعالى فطر كل إنسان على الهداية، فطرة الإيمان موجودة عند الإنسان منذ يوم ولادته، كل واحد حتى الذين يولدون في أقصى الغرب وفي أقصى الشرق الصين وفي أي جهة من الجهات. ثم إن الله عز وجل جعل له نورا داخليا، وهو النور الذي يتجه من الروح إلى الدماغ، به يدرك الحقائق ويميز الحقائق من الأباطيل. ثم إن الله عز وجل أرسل له رسلا وخاطبه بكتاب وبين له بينات، فمن استسلم لهذه الفطرة الربانية، لرأس مال الفطرة الإلهية اللي ربي عز وجل متعه بها وجعلها هدية معه منذ يوم ولادته، رأسا يتجه إلى الهداية. ومن أعرض عن هذه الفطرة واستكبر وعاند وظل يركب رأسه سائرا في طريق الاستكبار والعناد، فإن هذا الإنسان قد قضى هو في حق نفسه بالهلاك وبالبعد عن نور الهداية والعرفان. فالباري سبحانه وتعالى نعم أراد، لكن أراد لعباده الهداية على هذا المنوال، وهذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وقال العكس أيضا: والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث موجود، لكن في رواية موجودة في الصحيح، في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو، إلى آخر الحديث. كمان: والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو. شو يعني فيما يبدو؟ يعني ترى هذا الإنسان دائما بالصف الأول بالصلاة، وبيقرأ قرآن كتير، وبيصلي على النبي كتير. نحن شو بنعرف؟ نشوف الظاهر لا نرى باطنه، والله سبحانه وتعالى مطلع على باطنه، في رياء، في استكبار، في نفاق. هذا الإنسان يتخذ من الدين مطية لمصالحه لرغائبه. نحن شايفين اليوم الدنيا كثيرون هم الذين يتحركون يمنة ويسرة بأعمال الدعوة الإسلامية، وينهضون ويكتبون ويؤلفون ويخطبون ويزمجرون، ثم تنظر وتنظر أخيرا وإذا بهؤلاء الناس قد امتطوا هذا الدين بعقائده وتشريعاته وأنشطته ليوصلهم إلى مغانمهم ورغائبهم. أنا ما شايفين إلا الصورة. لو أن إنسانا عمل بعمل أهل الجنة ظاهرا وباطنا، وما كان الله ليضيع إيمانكم، هكذا يقول الله عز وجل. نعم، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. إله عم يقول الكلام: أنا بضيعكم عملكم. شلون هيبدك تفهمها مع قوله صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة؟ ما عم يضيع؟ لا، لا يضيع، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو، والآخر يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو، يعمل بعمل أهل النار في النهار. فإذا عاد إلى المساء في المساء إلى داره بكى وتألم وشكى حاله إلى الله عز وجل: يا ربي والله أنا ضعيف، أنا ما بدي أعصيك، لكن نفسي مهتاجة ونفسي متغلبة علي، دخيلك يا ربي توب علي، خلاص أنا تبت أنا ما بشوف توبته، لكن شو عم شوف؟ عم شوف غلطه. إذا نهار الثاني كمان ارتكب، نهار الثالث والرابع هكذا، هذا شو هذا؟ عم يعمل بعمل أهل النار دائما. لكن هذا الإنسان دائما متحرق، لكن من الذي يرى حرقته؟ ربنا سبحانه وتعالى البارئ. معلش معلش، ما دام انت عم تطرق بابي انا ما رح اردك، ما دام عم تلتصق باعتابي انا بقول لك لبيك، وهكذا الطاف رب العالمين. لذلك نقول بس ما يكون الواحد مستكبر، ما يكون مستكبر. المعصية شو بتساوي فيه؟ بتسوقه سوق الى الله عز وجل، بس ما يكون مستكبر. لما عصى الله عز وجل رأسا عبوديته تلتهب كالنار بين جوانحه وتقوده إلى التوبة والإنابة، بجوز كمان يغلط، بجوز كمان يغلط. لا، إذن ليس هنالك إضلال اعتباطي أبدا من الله لعباده، كما أنه ليس هنالك هداية اعتباطية، ممنوع هداية اعتباطية، لكن هداية تفضلية من الله والله موجودة، لأنه كل مولود يولد على الفطرة. لو أنك كلمت أحدا ملاحد التائهين الزائغين الشاردين في أقصى الغرب، بس ما يكون مستكبر، ما يكون مستكبر، ساعة من الزمن تجد أنه ذاب تألما، وتجد أن الخشية قد استيقظت بين جوانحه ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الذي يقوله ابن عطاء الله، ما الفائدة التي ينبغي أن نجنيها من هذا الكلام؟ هي التالي: نحن جميعا نتعرض لألطاف رب العالمين، لأنواره، لحفاوته، لإلهاماته، لكن إما أن تصادف هذه الأنوار الهابطة إلينا من عند الله قلوبا تحولت إلى عش للغوائز والشهوات، ترى والله الأنوار ما بتفيدنا لأنها سترتد عنا، وإما أن تصادف قلوبا طاهرة نقية من الضغائن من الأحقاد من الشهوات الزائغة من المحرمات وأخيلتها، عندئذ هذه الأنوار ستسري وتتغلغل في أفئدتنا، ولسوف تكون هذه الأنوار هي سر الوصول إلى الله. المعنى الذي ينبغي أن ننتهي إليه هو أن نعتني بقلوبنا، وهذا ما يتيه عنه في هذا العصر كثير من الناس اليوم، القلب والاهتمام به، لأنه منبع هذا الشيء كله. اليوم أكثرنا يلاحظ ظاهره، يلاحظ الشكل والصور، لكننا عن القلوب تائهون بعيدون. نعم، والله عز وجل يقول: ذروا ظاهر الاسم وباطنه. ظاهر الاسم معروف، لكن باطن الاسم ما هو؟ ذلك الذي يعشش في القلب، هذا اسمه باطن الاسم، والذي جعل أعمال المسلمين كلها تهتاج ثم تهتاج ثم تهتاج وتنتهي إلى لا شيء. هذا المرض الذي يذكره ابن عطاء الله، وهو الذي يجعلنا كما قال المثل العربي: نسمع جعجعة ولا نرى طحنا. جعجعة الكلام والكتابات والمحاضرات وما يتعلق بهذه الأمور كثير، ولكن لا نرى طحنا، لا نرى أثرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى سواء صراطه المستقيم. وقبل أن أنهي الدرس، الحقيقة أنا يعني مخجول يا أخوانا منكم، لكن ماذا أقول؟ هكذا قضى الله عز وجل، يمكن هي آخر سفرة، آخر سفرة إن شاء الله، بعد أن آتي سنستقر بإذن الله. يبدو أنني سأغيب 3 دروس، درس الخميس ودرس الاثنين ودرس الخميس أيضا. نعم، ولكن أعتقد أنني إذا عدت سنحط الرحام، وإن شاء الله سنقضي أما فات بإذن الله سبحانه وتعالى، فسامحونا وأرجو المعذرة. اللهم لك الحمد. وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم طاهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك، وأدم علينا عين عنايتك. اللهم طاهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك، وأدم علينا عين عنايتك. اللهم طاهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك، وأدم علينا عين عنايتك. يا رب اجعلنا من عبادك الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة، وأوزعنا أن نشكر نعمك كلها الظاهرة منها والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، ونسألك اللهم أن تجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد. يا مقلب القلوب وجه قلوبنا إلى ما يرضيك، يا مقلب القلوب وجه قلوبنا وقلوب أهلنا وذرياتنا إلى ما يرضيك. اللهم تجل علينا برحماتك العلوية، اللهم تجل علينا بنفحاتك العلوية، اللهم تجل علينا بألطافك الخفية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم أعذنا من شرور أنفسنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. يا رب العالمين طهر اللهم قلوبنا من الأغيار، واجعلها وقفا لمحبتك ومحبة رسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك بغيرتك على كتابك الذي أنزلته على رسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين، ونسألك اللهم أن ترد عنهم كيد الكائدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم يا ربنا يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزم الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك. اللهم أهلكهم بددا لا تبقي منهم أحدا، اللهم أهلكهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، اللهم أهلكهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. يا رب اجمع قادة المسلمين على ما يرضيك، يا رب أصلح حالهم، يا رب وجه قلوبهم إلى ما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اجمع كلمة المسلمين، أذل أسباب الفرقة مما بينهم يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. مولانا إلهنا أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. فيا أملنا عند اليأس، ويا أنيسنا في الوحشة، ويا من هو عوضنا عن كل مصيبة، لا تبعدنا عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك. اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.